إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد. اشترك في التمثيل همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج مي فرج الله. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. تلقى الليث العلم عن كبار شيوخه في مصر مثل يزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة وغيرهما من المصريين، وقد رغب في سماع ابن شهاب الزهري، إلا أن ظروف وفاة أبيه وانشغاله بعض الوقت بإدارة أعماله وتجارتهم منعوه من الذهاب إليه، وكان عليه إذن أن يستمع لمن أقروه أن يجلس لدروس العلم حتى ينتفع الناس من علمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفلا نكتفي بالعبادة في شهر رمضان ونزهد عن الطعام والشراب؟ يا رجل، أما زلت بخيلا؟ ابسطها على أهل بيتك ولو في هذا الشهر الكريم، أطعمهم طعاما حسنا لينا. وما دخل الشهر الكريم بالتوسعة على أهل بيتي والإنفاق على الطعام؟ إنه شهر عبادة يا رجل، أليس كذلك يا أهل العلم؟ أخبر معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليه الصلاة والسلام، إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. نعم، النفقة على الأهل واجبة، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه. ألم أقل لك يا رجل؟ وسع على عيالك يوسع الله عليك يا رجل. الإفطار يا سيدتي، لقد أذن المغرب. لن أتناول الطعام يا سجى. ما بك يا سيدتي؟ كيف لا تفطرين وقد كنت صائمة طوال اليوم؟ لماذا أنت شاردة هكذا؟ أخشى على الليث وأشعر بالقلق عليه. ولما كل هذا القلق يا سيدتي؟ سيدي بخير. ولكنه يرهق نفسه كثيرا تلك الأيام ما بين بلدتنا قرقشندة لمتابعة الضياع والأرض والتجارة، وما بين الفسطاط للجلوس لدروس العلم. يا سيدتي، إن سيدي ليس قد كبر وهو عالم، يجلس الناس يستمعون إلى علمه ولم يعد صبيا صغيرا، كما أنه يباشر جميع أعمال أبيه رحمه الله ولا يقصر في شيء. وهذا ما يقلقني يا سجى، فالليث لم يتجاوز 20 من عمره وما يفعله كثير. أريده أن يتفرغ لشيء واحد فقط، إما لعلمه أو للتجارة والضياع، كما أن سفره من الفسطاط إلى قرقشندة ثم العودة كل يومين أمر شاق جدا عليه وعلى صحته. في هذا لك حق يا سيدتي، إما أن يبقى في كركشندة أو ننتقل معه جميعا إلى الفسطاط. ألم أقل لك؟ بلى يا سيدتي، هذا هو الرأي السديد، وخاصة أن سيدي الليث عندما يذهب إلى الفسطاط يقيم بمفرده بعد وفاة والده رحمه الله. نعم، لقد أصر على أن نبقى هنا بالقرب من مالنا وضياعنا، ولا نذهب معه أيام ذهابي إلى الفسطاط. هو يخشى عليك يا سيدتي من التعب، ويريدك أن تظلي بالقرب من الضياع والزرع، خاصة وقت وجوده في الفسطاط. اسمعي، يجب أن ينتهي هذا الأمر. نعم، ويجب أن يستقر. نعم، بل ويجب أن يتزوج. أرأيت ما حدث يا سيد الأمير؟ أرأيت؟ ماذا حدث يا صاحب الشرطة؟ الليث بن سعد يا سيدي. ماذا فعل الليث يا رجل؟ اختصر ولا تطل في الكلام. حسن يا سيدي، لقد ظن هذا الفتى يا مولاي أنه عالم كبير، وبدأ يجلس في الجامع الكبير ليلقي دروس العلم بعد أن سمع كلام من دفعوه لذلك. وماذا في هذا يا صاحب الشرطة؟ لقد تلقى الفتى العلم حتى برع فيه، ومن الطبيعي أن يجلس ليلقي دروس العلم التي تلقاها على من يحب أن يستمع إليه. ما الغريب في ذلك يا رجل؟ يا مولاي، إن جلس اليوم ليلقي دروس الفقه والحديث، فما المانع بعد ذلك أن يجلس للفتوى؟ ماذا؟ يجلس للفتوى؟ نعم، يجلس للفتوى يا مولاي، وهو من الموالي كما تعلم يا مولاي الأمير. وهل يجلس الموالي للفتوى؟ كلا بالطبع. اسمع، فليكتب أمر بمنع الليث بن سعد من الإفتاء في الجامع الكبير، وليعلم الناس أن السبب في ذلك أن الليث ليس عربيا وأنه من الموالي. أمرك يا مولاي. حمدا لله على سلامتك يا بني. سلمك الله يا أمه. يا سجى، يا سجى، أين ذهبت تلك الجارية؟ أنت يا سجى. أمرك يا سيدتي، إني قادمة. أين الفاكهة لسيدك يا سجى؟ حالا يا سيدتي. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يا قلب أمك، أجائع أنت يا بني؟ طالما ذكر اللحم فهو جائع يا سيدتي. يا أمه، أنا قادم من سفر وأريد لقيمات تقمن صلبي، لا فاكهة. نعم نعم يا سيدتي، من شعر بالجوع لا يتقبل أكل الفاكهة أو الشراب، الجوع يتطلب اللحم والخضروات. كفى كفى يا سجى، لا تزيدي جوعي. كفى، ما لك يا سجى؟ أتقفين هكذا لتعلميننا الفرق بين الجائع وغيره وما يحتاج إليه من طعام؟ أنا يا سيدتي لم أقصد. لا وقت لهذا الحوار، وأخبريني ماذا أعددتم من الطعام. هيا. لقد ذبحنا 3 من الضأن و4 أزواج من الدجاج. إنكم تعذبونني هكذا؟ يا قوم أحضروا لي ولو بيضة، إني جائع يا قوم، ارحموني يرحمكم الله. حالا حالا يا بني. هيا هيا يا سجى، سآتي معك، فلن يسعف ابني إلا أمه التي تحبه وتخاف عليه. ولا تنسوا أن تطعموا جميع من يعمل بالضيعة. لم يكفي الطعام يا سيد. اذبحوا إذن 5 من الإبل فوق ما ذبحتم حتى يطعم الجميع. لك ما قلت يا بني، استرح قليلا وسيكون الطعام جاهزا. سأنتظر في حديقة المنزل كي نتناول الطعام هناك. هل شبعت يا بني؟ أم أحضر لك المزيد من الطعام؟ لا الحمد لله، لقد تجاوزت ثلث الطعام ولم يعد هناك مكان للنفس أو الشراب، شبعت والحمد لله. الحمد لله، بالهناء والشفاء يا بني. لكن قل لي، هل أغضبك ما فعله ابن رفاعة بك؟ والله ما يشغلني ابن رفاعة ولا غيره، أنا يا أمي مشغول بالعلم وبإدارة زرعنا وتجارتنا. ولكن ولكن ماذا يا بني؟ ما يسيئني بالفعل قولهم دائما هو من الموالي،